الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب السبت في 16 من جمادى الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتم بقية شرح الأحاديث على خير إن شاء الله عز وجل. حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته، وهذه طريقته في الخطبة، أنه كان يقول بعد أن يحمد الله: الحمد لله نستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يقول بعدها: أما بعد، عليه الصلاة والسلام، فصلا بين ما قبلها وما بعدها. معنى أما بعد: مهما يكون من شيء بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، لن تجد خيرا من كلام الله عز وجل. وهذا يحرص طالب العلم على أن يحرص على أحسن القصص كما سماه الله، وخير على خير الحديث يحرص عليه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي ولا طريق يمكن أن يكون خيرا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل هدي سوى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فلا هدي أصلا فيه السلامة إلا هديه عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، وهي البدع المبتدعة، وكل بدعة ضلالة، كما تقدم. في حديث البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض الدخول في الجنة. فسألوه: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، لأن طريق الجنة لا يمكن أن يكون إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بعد رحمة الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة العصيان ما هي؟ عاقبة العصيان أنه سيدخل النار، ولن يدخل الجنة إلا أن يعفو الله عنه إن كان من عصاة الموحدين. الواقع أنه قد أبى، وإن قال إنه لا يأبى دخول الجنة، لكن نقول: إذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قد أبيت دخولها، لأنك لن تدخل الجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله عز وجل. ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم خيار صلحاء، أرادوا التوسع في العبادة وأن يكونوا على حال قوي، واشتهوا العبادة والتذوها، فجاءوا وسألوا النبي وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فأخبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرطة الثلاثة بعبادته، وهي عبادة عظيمة جدا. قلنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند منتصف الليل، ومنتصف الليل إذا كان الليل 12 ساعة معناه أنه كان يقوم صلوات الله وسلامه عليه من الليل 6 ساعات. منتصف الليل قلنا إن في معظم أيام السنة يكون في بلدنا هذا عند 11 أو قبلها أو بعدها، فالانتصاف لليل عند 12 في هذا البلد. فعبارة منتصف الليل الساعة 12 هذه خطأ في بلدنا، لأنه ينتصف دائما قبلها. كان صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الحال، يعني إذا كانت الشمس تغرب 5 والفجر يؤذن 5، أضف 6 ساعات إلى 5 تكون الساعة 11، ثم بحسب ما يزيد المغرب ويزيد الفجر ينقص هذا وينقص هذا، يكون انتصاف الليل. لهذا بعض الأحيان يكون عند 11 إلا ربعا، وبعض الأحيان عند 11 عند 11 أو 5 بحسب طول الليل وقصره. هذه لا شك أنها مدة طويلة جدا. وصلى صلوات الله وسلامه عليه مرة فاستفتح فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وهو واقف، لم يركع بعد، وكانت صلاته طويلة بلا شك عليه الصلاة والسلام. وهكذا صومه خير الصوم عليه الصلاة والسلام، وصلاته خير الصيام، وصلاته خير الصلاة، وقراءته خير القراءة، وذكره لله عز وجل خير الذكر. فالصحابة الكرام هؤلاء كأنهم تقالوها، أرادوا أن يزيدوا، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يصلي هذه عبادته فهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم تغفر لنا ذنوبنا، إذن سنزيد، هذا المراد. فالتزم أحدهم أن يصلي الليل كله، والتزم الآخر أن يصوم النهار سردا ولا يفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء يعني زهدا فلا أتزوج أبدا، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، يعني هذه الأمور الثلاثة، أما والله حلف وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. من جهة الهدي والطريقة هو أعظم من يخشى الله، وهو أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، وهو أشدهم تقوى. فما هذا النوع من الزيادة منكم إلا خروج عن هديه. ثم قال بيانا لكونهم على خلاف هذا، لكني أصوم وأفطر على خلاف الذي يقول إنه سيسرد الصوم، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي ولو بتعبد ولو بزيادة في الحماسة للعبادة أو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الجهاد، حتى لو سلك في هذه السبل سبيلا يريد به الخير، فإنه يكون راغبا عن السنة، فعليه أن لا يزهد في السنة وأن لا يسيء بها الظن، وأن يعلم أنها هي الهدي السليم الصحيح. سنته عليه الصلاة والسلام النقص منها جفاء والزيادة عليها غلو. ثم ذكر الحديث العظيم الذي فيه حقيقة الإسلام، أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بداية الإسلام غريبا، لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له إلا نفر قليل، استجابت خديجة وأبو بكر وزيد وعلي رضي الله عنهم، ثم بدأوا يزدادون، فأسلم على يد أبي بكر لبركته رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف في موازين أبي بكر، وعثمان بن عفان في موازين أبي بكر، لأن دعاهم للإسلام رضي الله عنهم، فأسلموا جميع رضي الله عنهم جميعا على يده. من دلائل فضل أبي بكر رضي الله عنه يسلم على يديه هؤلاء الذين بلغوا هذه المبالغ العظيمة. ثم بدأ الإسلام يقوى حتى نصره الله تعالى النصر المبين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن سنة الله تعالى أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، ولهذا يضعف المتمسك بالسنة المحضة والذي لديه التوحيد الخالص، لا تكثر البدع. يعني الآن في إحصائية من ينتسبون إلى هذا الدين يزيدون على المليار، لكن المستمسك منهم بالسنة والذي هو على هدى وعلى توحيد لا شك أنهم أقل الموجودين، فيكون هؤلاء غريبين في وسط هذه الجموع الكثيرة، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه تهنئة لهؤلاء الذين صاروا غرباء، لأنهم أناس قليل صالحون في أناس كثير فاسدون، ومع ذلك فهؤلاء الغرباء كما هو معلوم ليسوا نائمين، يتفرجون على أمتهم، يصلحون ما أفسد الناس، يحرصون على الإصلاح، وهم على أشد ما يكون من الحرص على الناس وعلى الأمة، وحرصهم على الإصلاح يكون من خلال العلم وإصلاح أدواء الأمة بالطريق الشرعي، وليس بالطرق المخترعة أو المبتدعة التي لا أساس لها، أو بتسوية أحوال الناس جاهلهم وعالمهم ومعاندهم وصاحب البدعة منهم وصاحب السنة منهم، هذا ليس هو الهدي الصحيح. فهم يحرصون على أن ينفع الله تعالى بهم، ولهذا إذا مات الواحد منهم انفتحت ثلمة شديدة في الأمة، لأنه كان يصلح كثيرا، فيحرص على أن يكون الإنسان على هذا النهج وعلى هذا الحد، وليبشر بقوله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. الأهواء التي تكون عند الناس والميول التي يميلون إليها يجب أن يخضعوها للسنة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعند الناس أهواء وميول ورغبات كثيرة جدا، فتخضع هذه الأهواء لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتترك الأهواء وتترك الأعراف وتترك القناعات التي هي على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حين صارت على خلاف هدي صلى الله عليه وسلم علمنا جزما أنها خطأ، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حق، خير الهدي هدي رسول الله. فإذا وجدت قناعات وأعراف ونوع من أو حتى أنظمة على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه يضرب بها عرض الحائط، يجب تغييرها ويجب الكف عنها، وأن يعاد إلى هديه عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن عمرو الثاني رضي الله عنهما، إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيأتي عليها ما أتى على بني إسرائيل تماما، فسيتأسى الأشقياء في هذه الأمة ببني إسرائيل في كل شيء، إلى حد أنهم عياذا بالله لو وجد في بني إسرائيل من أتى أمه يعني فاحشة علانية أيضا، فسيكون في هذه الأمة نعوذ بالله من يصنع ذلك كما صنع بنو إسرائيل. وهذا من دلائل خبث التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من سيتأسى باليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ضيق جدا، لكن من شدة التشبه بهؤلاء الأعداء جثي جهنم يتشبثون بهم حتى في الأشياء القذرة والوقحة والتي يأنف منها العاقل بفطرته فيتأسون بهم، وهذا كثير في شباب وفي نساء وفي رجال، والله المستعان. فهذا داء من الأدواء. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. لما أخبر أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في بني إسرائيل، وكان بني إسرائيل قد افترقوا هذا الافتراق، فسيقع الافتراق في الأمة كما وقع في بني إسرائيل. هذه الفرق كلها هالكة لسبب واحد، أنها خرجت عن الطريق الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأهلوا أن يكونوا في النار. لأنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. لماذا تزيغ عن هذه البيضاء إلى السواد والقتمة والظلمة من أهواء الروافض والخوارج والجهمية والمعتزلة ومخرف الصوفية وأضرابهم؟ عندك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترغب عنه إلى هؤلاء، فيكون هؤلاء عياذا بالله من الداخلين في هذا الوعيد. كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ففيه دلالة على أما هديه صلى الله عليه وسلم وأن فيه النجاة فلا إشكال، لكن فيه دلالة على فضل الصحابة، وأن الهدي يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم أصحابه، لأنه ربط النجاة بهديه وبهدي أصحابه معا. ما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وحدي، قال: وأصحابي. دل على أن أصحابه على هديه سائرون عليهم الصلاة عليهم رضوان. في الحديث بعده والذي بعده أيضا بيان أمر من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهذا فيه فضل كبير للغاية، لأنك قد تنشر خيرا فيتسلسل هذا الخير قرونا بعدك، فيستمر هذا الخير يأتيك في قبرك وأفعال لم تفعلها وقد انقطع عملك، هذا يستمر عليك وأنت في قبرك لأنك دعوت إلى هدى، فلك من الأجر مثل أجور من تبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء من فضل الله عز وجل، لهم أجورهم كاملة، ولك أجر هؤلاء جميعا. وهذا يا إخوة يحرص طالب العلم على أن يضبط مسائل العلم، عل الله عز وجل أن يجعله داعية إلى هدى وبصيرة فينفع الله تبارك وتعالى به، فإذا توفي فإن علمه بفضل الله تعالى عليه لا ينقطع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها العلم النافع الذي ينتفع به من بعده. وهذا لا يكون إلا في العلم النافع، أما العلم الضار فهو على العكس مما يبتلى به ويتضرر به في قبره. وهكذا من دعا إلى ضلالة من هذه البدع والآراء المضلة فإن عليه عياذا بالله من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ما دامت تعمل، نسأل الله العافية والسلام. يدل على خطورة البدع والضلالات والمحدثات، وأن نشرها من أشد ما يكون خطورة على الفاعل نفسه وعلى الداعي إليها. جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أبدع بي، أبدع بي أي انقطع بي، انقطعت بي دابتي فاحملني، هذا المعنى، صار في دابتي شيء من الكلال فانقطعت فاحملني، يريد أن يحمله على دابه. قال عليه الصلاة والسلام: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: قاعدة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الرجل ما عنده دابة لكن دله على من يحمله، فصار لصاحب الدابة الأجر، وصار لهذا الذي دل هذا على صاحب الدابة أيضا الأجر. وهذا يدل على أن التبرعات التي تذهب إلى أهلها في طريق سليم أن أجرها يكتب لمن تسبب فيها وإن لم يدفع فيها درهما واحدا، وهذا فيه دلالة على فضل أن تصرف هذه المصارف وأن تتسبب فيها فتصرف في وجوهها. فقد يكون الإنسان فقيرا أو لا يكون فقيرا، لكن لا يملك أن يتبرع بهذه القناطير المقنطرة، فإذا تسبب فيها وصلت إلى أهلها المستحقين ومواضعها السليمة فإنه يكتب له الأجر بذلك. اللفظ الآخر بلفظ: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت. لا شك أن المقصود بأن يدعو إلى هدى أو من سن سنة حسنة، المقصود أن يأتي بشيء من الشرع فيحييه في الناس، وليس المقصود أن يخترع، لأن الاختراع يسمى بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وإنما المقصود أن يأتي إلى شيء من الخير والهدى فيحييه وينشره في الناس. أما إذا ابتدع واخترع فهذا ليس من السنة وليس من الهدى، ولا يمكن أن يقال إنه سنة حسنة، لأن صاحبه يقول أنا ابتدعته. إقراره بأنه ابتدعه ليس له أن يستدل عليه بحديث من سن سنة حسنة. وأيضا حديث من سن سنة حسنة له سبب يبينه، وهو أن قوما جاءوا شديدي الفقر وحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بصدقة فبدأ، ثم توارد الناس وتصدقوا بصدقات حتى صار هناك صدقات كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم يعني الأول من سن سنة حسنة. الصدقة سنة حسنة لأنها من الشرع، ولم يخترع هذا الذي صدق بدعة فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. وقلنا إن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عنه الطيالسي بسند صحيح أنه قال الوتر سنة حسنة. الوتر، والوتر بإجماع المسلمين معلوم أنه مشروع، قال سنة حسنة، فدل على أن إطلاق كلمة السنة الحسنة هو على المشروع لا على المبتدع. وهكذا عبارة ابن مسعود التي بيّن فيها حقيقة الحال وما تؤول إليه الأمور والله المستعان، حيث قال كيف بكم، كيف أنتم، يعني لاحقا إذا تغيرت أحوالكم، إذا لبستكم فتنة. هذه الفتنة يشيب فيها الصغير ينشأ عليها رحمك الله منذ صغره حتى يكون شابا، وهذه البدعة أمامه، ويهرم فيها الكبير، الكبير تقدم به السن وهو يرى هذه البدعة وهذه الفتنة كأنها جزء من الدين. قال وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء وهي بدعة وضلالة وفتنة قيل تركت سنة، لأن الناس نشأوا يظنون أنها من الحق ومن الدين. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ انظر ماذا قال. قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. الله المستعان. القراء أيها الإخوة الذين ليس عندهم إلا مجرد القراءة دون فقه لها لا يسمون طلبة علم، لأن المقصود بالقراء الذين هم على السمت الصحيح أن يقرأوا ويفهموا، أما أن يقرأوا ولا يفهموا ولا يكونوا من المتفقهين فيه فقد يكونون أعاجم. يقرأ بجانبك رجل من القرآن على أحسن ما يكون فتكلمه فيقول أنا لا أجيد العربية، لأنه يستطيع أن يقرأ قراءة، وهذا مما فتن به الناس اليوم، عدم التفريق بين طالب العلم والقارئ، ولا سيما إذا كان قارئا ذا صوت حسن، فيفتن به الناس ويغتر بنفسه فيبدأ يتحدث في مسائل الدين ويخوض في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام والفتوى وهو مجرد قارئ لا فقيه. متى تكون الفتنة التي تحدث عنها ابن مسعود؟ يقول إذا كثر القراء الذين ليس عندهم فقه، يكثر القراء ويقل الفقهاء، عند ذلك تأتي هذه الفتنة. وكثرت أموالكم، يعني أموال لم تنفع أهلها، وإلا المال إذا كثر فكما قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح، وقل أمناءكم تقل الأمانة، نسأل الله العافية في الناس، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، مثل أن يتعلم العلم الشرعي ليوصل به إلى الدنيا ومناصبها، أو أن يحج الإنسان ليكسب المال، أو أن يتولى شيئا من مسائل الدين والأعمال الدينية حتى يحصل به مالا، لا يقصد إلا هذا، هنا تلتمس الدنيا بعمل الآخر، لأن هذه الأمور الأصل أنها دينية وتفقها لغير الدين، يتفقه ويتعلم وربما درس وتخرج في الجامعات الشرعية وغيرها، لا يريد الدين لكن يريد المنصب، ولا يفكر إلا في البيت وفي السيارة وفي الزواج، هذا الذي في ذهنه، وهذا الحقيقة أنه خطير جدا أن يكون هذا هو الذي في الذهن، يتفقه لغير الدين، لا يريد أن يصلح الله به قلبه ويتزود من العلم وينفع الله به وأن يدعو على بصيرة، همه أن يحصل من خلال هذه الشهادة على هذا الأمر، هذا خطير للغاية. لتجعل قصدك وجه الله وتعلم العلم والتماس رضا الله بتعلم العلم، ثم إذا يسر الله تعالى لك رزقا وتهيأت لك سبله فهذا يأتي تبعا ولا يكون أصالة. وقال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدها. العبادات التي لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها بدعة، لأنها لو كانت خيرا لنقلها الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا كانت في جيل الصحابة، فإن الأول يعني من سلفكم السابق لم يدع للآخر مقالا، ما جعلوا لكم مقالا يعني في المسائل هذه التعبدية. أما مسائل الاجتهاد بعض الناس يسيء فهم هذا الأثر ويقول كم ترك الأول للآخر ويخطئ العبارة هذه، ما ترك الأول للآخر شيئا. حذيفة رضي الله عنه يتحدث عن المسائل التي ليست محل اجتهاد، فيأتي مثلا بعض الناس ويجد فائدة في لم يتفطن لها مثلا أحد من قبله، فيقول كم ترك الأول الآخر. ليس هذا مقصد حذيفة، مقصد حذيفة رضي الله عنه، فإن الأول يعني من سلفكم لم يدع للآخر ممن يأتي بعده مقالا إذ قد سبقوكم إلى كل خير، فلو كان هذا خيرا لسبقكم إليه الصحابة فتعبدوا به. هذا المعنى، وليس المعنى أن الاستنباط الفقهي المنضبط قد انتهى، أن المسائل اجتهاد معلومة مستديمة، فيساء فهم هذا الأثر، ويتحدث بعض الناس بنوع من الاغترار بنفسه فيقول أنا حصلت هذه، وهذا يدل على خطأ ما يقال كم ترك الأول الآخر. لا والله، كم القول فإن الأول لم يدع الآخر مقالة، لا والله أنت لم تفهم هذا المقال، لأنه يتحدث هنا عن العبادة، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول من سلفكم لم يدع للآخر مقالة، لأنهم سبقوكم إلى كل خير، في التعبد، في الصوم، في الصلاة، في كل مسائل الخير سبقوكم، فكونوا على أثرهم. هذا المعنى، فينبغي أن يفهم مراده رضي الله عنه. قال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، هذا يدل على ما قلنا أنه أمرهم أن يأخذوا سبيل السلف الذين من قبلكم. حديث ابن مسعود، قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا، يعني سيستن ويتأسى، فليستن بمن قد مات، يعني ممن مات وعرف حسن وفاته على السنة من سلف الأمة. أما الحي فاحذر، لا تغتر بالحي كثيرا، لأن الحي نسأل الله العفو والعافية والثبات قد يفتن. قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا يدل على أهمية أن تترك المبالغات في مدح الأحياء، لأن مدح الأحياء قد يجرهم إلى شيء من الفتنة فيقعوا فيها. ثم قال أولئك الذين ينبغي أن يقتدى بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، هذا بنص القرآن، من فضلهم أنهم أبر الأمة قلوبا، وأنهم من جهة العلم هم أعمق الأمة علما، وأدق وأفطن وأنبه الأمة في العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة التكلف هم أقل الأمة تكلفا، ولهذا قد يأتي أناس ينفخون الكتب فيظن أنهم أهل علم كثير، فيقول ليس هذا من العلم الكثير، هذا كله من التكلف، ولو قل تكلفهم لما نفخوا هذه الكتب بهذه المقالات التي يتنقل فيها بين عمرو بن عبيد وبين واصل بن عطاء وأضرابهم من أهل الضلال، هذه تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. قال اختارهم الله لصحبة نبيه، لا شك أن الله اختارهم اختيارا صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتنازعون في القدر، فقال ما ذكرناه في القدر، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بهذه المنازعات، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض. وفي اللفظ إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولم ينزل يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فاعملوا به أو فقولوا، وما جهلتم منه فكيلوه إلى عالمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب فيه، حديث الصحيحين في فتنة القبر، إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عندكم لا يعملون ولا لا يعلمون؟ عندك لا يعملون؟ أي نعم. طيب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهلي. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذان البابان تحدث فيهما عما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم. باب التحريض على طلب العلم، لكن وكيفية طلبه، كيف يطلب طالب العلم هذا العلم، لأنه قد يطلب بأسلوب غير سليم. في هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يفتن في قبره، والفتنة هي السؤال عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين. المنعم يعني المؤمن المثبت الذي ينعم الله عليه عز وجل بنعيم القبر، إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جواب من لديه علم، لأنه يقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو نبي الله. فيقال له: فما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا في لفظ. في اللفظ الآخر يقول: هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. لاحظ فضل العلم وأثره عليه، أن العلم نفعه الله به لأنه قرأ هذه البينات وقرأ هذا الهدى، قال: فآمنا وأجبنا واتبعنا. فهذا يثبت، نسأل الله الكريم فضله. الآخر الذي لا يكترث بالعلم ولا يهتم به، وإنما هو مرتاب منافق، يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الذي يقول ما يقوله الناس أشك أنه من أبعد الناس عن العلم، كلما سمع الناس يقولون قولا حقا كان أو باطلا قاله. في حديث معاوية رضي الله عنه بشارة كبيرة لطالب العلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله بالعبد الخير أن يفقهه في الدين، ولكن على ما قلنا، ما طريق التفقه في الدين؟ الكتاب والسنة، لأنه قد يسلك مسالك بعيدة عن الكتاب والسنة، يظن أنه فيها على فقه في الدين وهو بعيد عن الفقه بالدين. ومعنى أن يفقهه في الدين، الفقه معناه هو الفهم، بأن يفهم دين الله، ورأس ذلك وأجله أن يفهم الاعتقاد وهكذا الأحكام الشرعية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المثل الذي يضرب لما بعثه الله به من هذا الهدى والعلم مثله مثل الغيث، مثل المطر. هذا الغيث الكثير إذا نزل إلى الأرض، تكون الأرض معه على ثلاثة أحوال. إذا نزل الغيث، منها هذه الأراضي أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، هذه أفضل الأراضي، أراضي مباركة فيها خير ونفع للناس. إذا نزل عليها المطر قبلت لأنها مهيئة بإذن الله عز وجل للإنبات. نوع آخر من الأراضي ليست بهذا الحد والمستوى، لكن مزيتها أنها مجدبة تمسك الماء، فيبقى الماء فيها فيستقي الناس منها، فينتفع الناس لا من العشب لكن ينتفعون من الماء، لأن الماء يراد أن يشرب، يريده الناس وترده دوابهم، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى عياذا بالله، إنما هي قيعان، لا هي بالتي تمسك الماء حتى يشرب الناس، ولا هي بالتي تنبت الكلاء، لا خير فيها، فمهما نزل عليها من المطر فإنها لا ماء تمسكه ولا نبت تظهره. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا النوع الأول والثاني، ممن لديهم علم بالأدلة وفقه فيها، هذا القسم الأول. النوع الثاني من لا يكون لديهم فقه بالأدلة لكنهم أمسكوا هذه الأدلة ونشروها في الأمة ابتغاء نشر العلم، وإن قصروا في فهمها ينفعون، نعم ينفعون، ينفعون لأنهم بثوا القرآن وبثوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصل كما سيأتينا في الأحاديث لمن قد يكون أفقه منهم فحفظوها وبلغوها إلى من بعدهم. أما الصنف الخبيث الثالث عياذا بالله فهو الذي شبه بالقيعان، الذي لا ينتفع بهذا العلم بتاتا، وهو من لم يرفع بذلك رأسا، لا يهتم أصلا ولا يرفع عياذا بالله بكلام الله وكلام رسوله وبهذا العلم العظيم رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به نبي الله صلى الله عليه وسلم. تقدم حديث: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، تقدم شرحه. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بسنة الله في أنبيائه، أن الله ما بعث نبيا قبله إلا كان له في هذه الأمة أنصار وحواري وأصحاب، هؤلاء الأصحاب الكرام هم خيارة دائما الأنبياء، وهم الذين ذكرهم الله تعالى: نجينا هودا والذين آمنوا معه. وقال الله تعالى لنوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، هم أصحاب الأنبياء. وكذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فهم أصحابهم كانوا في معيتهم. هؤلاء الأصحاب الكرام يأخذون بسنة النبي ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، أخبر أن الحال سيتغير وتأتي خلوف سيئة. من صفاتهم عياذا بالله أنهم يقولون ما لا يفعلون، قد يقولون قولا طيبا فلا يفعلونه، وعندهم تكلف يفعلون ما لا يؤمرون. قال: فمن جاهد هذا الصنف، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، المجاهد لهم بيده يزيل باطلهم ويحسمه، الذي يجاهدهم بلسانه يبين ما هم فيه من الشر ويحذر الأمة، من لم يحصل له هذا فليجاهدهم ولو بقلبه. من جاهدهم بقلبه، لأن قد يعجز أن يجاهدهم بلسانه ويده، فهو مؤمن، وليس وراء ذلك، يعني الجهاد بالقلب وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم حديث عمر رضي الله عنه لما ذكر أحاديث تعجبه بعض المواعظ ونحوها مما يقوله اليهود: أفترى أن نكتب بعضها؟ قال: أمتهوكون؟ يعني عندكم شيء من التهوك والحيرة والاضطراب والتشكك، عندكم شيء من التشكك؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت، يعني كما تشككت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا. هذا الذي ينسب إليه اليهود أنه يقول كذا ويقول كذا، لو كان حيا ما وسعه إلا أن يكون مجرد تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث العظيم، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في بيان أحكام الله: إن الله فرض فرائض، يعني واجبات محتمة فلا تضيعوها، وحد حدودا معينة فلا تتجاوزوها وتتعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء لا هو بالذي أوجبها ولا هو بالذي حرمها، لما سكت عنها لم يكن نسيا سبحانه وتعالى، لكنه سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. فلا تبحثوا، يعني من العلم الذي ينبغي أن تلاحظه ترك التعمق والتنطع الذي لا دليل عليه، حسبك أن تعرف ما فرض الله وما أوجب الله وما هو من مسنونات وما هو من مبطلات. هذا إذا وفق الله عز وجل العبد له وعرف الاعتقاد السليم بأدلته، هذا من أعلم الناس، سيبحث عن أشياء يتكلف أشياء سكت الله عنها، سكت عنها رحمة غير نسيان، فلا تبحثوا عنها أصلا، فمن العلم ما هو جهل كما سيأتي. في الحديث بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فدل على ترك المنهيات مطلقة إلا عند الضرورة كالأكل من الميتة ونحوها. أما الواجبات فإنه يؤتى بها لزاما حتما، لكن قد لا يستطيع فيأتي منها بما استطاع. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة الأسئلة التي لا معنى لها ولا وجه لها، هذه مما ينبغي أن تجتنب في مسلك طالب العلم. وكثرة الاختلاف على الأنبياء وكثرة الآراء والأهواء وماذا عندك وماذا عندي، هذه ليست من العلم في قليل ولا كثير. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حمل حديثه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة أن ينضر الله وجهه: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. عمل بالأمور المهمة في ضبط العلم، حفظها ووعاها فهمها، بعد ذلك ما اقتصر على نفسه أداها يعني إلى غيره. ثم قال: فرب حامل فقه غير فقه. هذا الصنف الثاني الذي قلناه في الأصناف الثلاثة التي حملت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون حامل فقه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لكن لا يستطيع أن يستنبط به، فيكون هو حاملا للعلم وللخير لكنه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما المزية أن يحمله ويبلغه غيره؟ أن غيره قد يكون أفقه منه فيعرف الحكم ويستنبطه. فهذا الذي أدى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له بالخير وإن لم يفقهه، لأنه أبلغه إلى من يفقهه. ولو أنه لم يبلغه لكان الذي أفقه منه لم يصله هذا العلم حتى يتفقه فيه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يصيب المسلم غل في هذه الأمور الثلاثة: إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يبتغي به وجهه، والنصيحة للمسلمين بالشفقة عليهم والحرص عليهم، وأن يتمنى لهم كل خير، وأن يسعى فيما فيه مصلحة هذه الأمة، ولزوم جماعتهم بأن يلتزم الجماعة وما فيها من حال، حتى لو كان في هذه الجماعة ما فيها من المنكرات يلزم هذه الجماعة ويصلح الله تعالى به ما استطاع، ولا ينفرد عن الجماعة، لأنه إذا انفرد عن الجماعة فإنه يكون شاقا العصا على المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. من مزية هذا الدعاء أن الدعاء يشمل الموجودين، فإذا كان في جماعتهم فإن الدعوة تشمله، وإذا انفرد عن الجماعة فإنه قد خرج عنها. ثم ذكر حديث: العلم ثلاث، يعني حتى تتعلمه يا طالب العلم ولا تضع جهدك في ما ليس بعلم، ثلاث: آية محكمة من كلام الله، أو سنة قائمة عنه عليه الصلاة والسلام، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل زائد نفل، كما هو حال كثير من الناس ممن أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا أعمارهم وجهودهم فيما هو خارج الكتاب والسنة وفيما هو خارج العلم، فعلموا معلومات كثيرة لكن أكثرها لا ينفع، وجهلوا ما هو أساس وأمر عظيم وأسس كبار كالكتاب والسنة والفقه فيهما وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم، فأضاعوا أعمارهم كما قال الرازي في آخر كتاب ألفه نادما على ما سلف منه من إضاعة وقته في طرائق الفلاسفة والمتكلمين: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فتضاع الأعمار في مثل هذه الأقوال، وما الذي يحدث إذا علمت أن العلاف والنظام وعمر بن عبيد قالوا كذا، ومن هم أصلا؟ مبتدعة ضلال. فالعلم في الرد عليهم وإبطال كلامهم، لا أن يقال العلاف قال كذا وخالفه فلان، من هم؟ ضلال زائغون. فالعلم في أن تتأسس على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، وأن ترد هذا الباطل، لا أن تقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهكذا من أضاعوا أوقاتهم بكلام أهل العلمنة والليبرالية ونحوه، صار هذا يعرف أن فلانا قال كذا وذاك العلماني قال كذا، تجمع هذه الضلالات ليست علما وإنما هي من إضاعة العمر فيما لا نفع فيه. إنما العلم في دحض باطلهم وفق الكتاب والسنة. ثم جاء التحذير من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه. القرآن ليس محلا للآراء، من تكلم فليتكلم بعلم وإلا فليصمت، ولهذا جاء فيه هذا الوعيد الكبير من أنه يتبوأ مقعده من النار عياذا بالله إذا هو تكلم بلا علم. هكذا الفتوى كفانا الله وإياكم شرها إذا أفتى الإنسان بغير علم، فإن الذي أفتي يكون إثم هذه الفتوى على من أفتى، لأنه أفتى بغير علم. إذا استشارك أخوك بمشورة فاحرص في أن تنصح له في مشورتك، فإن أشرت عليه بأمر تعلم أن الرشد والسداد في خلافه فإنك خائن، تنصح له، وهذا من حقوق المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. أما أن تقول بل افعل كذا وأنت تعلم أن الحق والرشد والصواب في غيره، فوالله إنك لخائن ولست أهلا لأن تكون ممن ينتصح ويسأل. ينبغي أن تحرص على أخيك المسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا تشر على أحد بمشورة حتى لو كانت دنيوية فيها ضرر، انصح له واحرص على أن توصل له الخير ما استطعت. في الحديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، أن يحرص الإنسان على أن يغلط غيره وأن يسأل أسئلة فيها نوع من التعقيد والتعسير ولا يريد بها العلم، وإنما يحرص على أن يكون فيها شيء من الإشكال وبث الشبهات في الناس وحصول الغلط وحصول التردد من قبل الناس. ثم ذكر الحديث العظيم الذي فيه بشارة لطالب العلم، أن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به، والله عز وجل التجارة معه لا تبور. أنت سلكت طريقا دنيويا، يسلك الله بك طريقا أخرويا بأن يسلك بك طريقا إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله، أسمى وأعظم من هذا الدرب الذي سلكته. وأخبر أن الملائكة إكراما لطالب العلم تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم أخبر بفضل العالم الذي هو على السنة ثابت عليها، ينشر الحق ويدحض الباطل، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وهذه بشارة عظيمة لمن تعلم العلم وكان من أهل العلم الراسخين، أن من في السماوات من ملائكة الله ومن في الأرض حتى من الدواب فإنها تستغفر له. وهذا فيه دعاء كبير له، بماذا؟ بالمغفرة. كل هذه المخلوقات تدعو له بالمغفرة. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، جاء في بعض الروايات حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، فدل أن حتى هذه الحيوانات مسخرات، وهي مسخرات بما شاء الله عز وجل، كما قال تعالى في شأن داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد فسخر الله له الجبال والطيور. فالأمر لله عز وجل، إذا سخر الله تعالى هذه المخلوقات لتستغفر العالم، وهذا يدل على أن العالم والله أعلم لا يدرك فضله أحد أبدا، وأن العلم على الصحيح أفضل ما يتقرب به إلى الله، وأنه أفضل من الجهاد، لأن هذا الفضل العظيم بحيث تستغفر له هذه المخلوقات حتى ما في الماء من الحيتان وحتى النملة في جحرها وحتى أجل وأكرم هم الملائكة وهم الذين في السماوات وكذا جميع ما في الأرض، هذا يدل على الفضل العظيم جدا للعالم. والعالم يحرص الإنسان على أن يتعلم ويسأل الله تعالى أن يرفعه بعلمه ويصلح له نيته، لعله يوما من الأيام كما سيأتي أن يجعل الله تعالى فيه إمامة في الدين. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. السماء مليئة بالكواكب، إذا جاء ليلة البدر فإن القمر يكون في فضيلته أشد هذه الكواكب إضاءة، فلا مقارنة بين هذه الكواكب وبين القمر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا الإرث أيضا يدل على أن العلم والله أعلم أفضل ما يتقرب به إلى الله، لأن أفضل ما يورث ما ورثه النبي قطعا عليه الصلاة والسلام. فماذا ورث الأنبياء؟ ورثوا العلم. قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، جميع ما للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من الأموال يكون صدقة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما رواه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة، لأنه ما جاءوا لجمع المال عليهم صلاة الله وسلامه، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أعظم الحظ حظ العلم. لكن كما قلنا احرص على أن تتعلم التعلم السليم حتى لا يضيع وقتك في شيء تظنه علما وهو ليس من العلم. العلم كما تقدم في الكتاب وفي السنة وفي هدي السلف الصالح. ثم ذكر حديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، يبحث عنها فحيث وجدها فهو أحق بها. فلو وجدت الحق في كلام إنسان قد يكون فيه ما فيه من الخلل أو الإشكال فأنت تقبل الحق حتى لو أتاك من غير ذي سنة، لأنك مميز موفق تعرف الحق من الباطل، فإذا أتاك الحق لا ترده، الحق لا يرد حتى لو قاله من ليس على هدى وسنة. علي رضي الله عنه بين لك من هو الفقيه، فقيه درجة عالية جدا. قال الفقيه حق الفقيه الذي يستحق فعلا أن يقال إنه الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، لأن التشديد على الناس والتعظيم والمبالغة في الوعيد قد يورث عند الناس قنوطا من أن يرحمهم الله، وفي الوقت نفسه لم يرخص لهم في معاصي الله. هو نعم لا يشدد عليهم بحيث ييأسون، لكن في الوقت نفسه لا يتلاعب ويسهل عليهم المعاصي، وفي الوقت نفسه لا يؤمنهم من عذاب الله. وهذا ماذا يقتضي؟ أن يجعل الإنسان نفسه ودعوته ويحرص أن يربي الناس على أن يكونوا بين الخوف والرجاء، فلا يبالغ في الخوف بحيث يحصل منهم القنوط، ولا يبالغ في الرجاء بحيث يحصل منهم الأمن من مكر الله، بل يكونون بين الخوف وبين الرجاء. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، أعظم العلم قلنا وأزكى العلم في القرآن وفي السنة. فالفقيه الحق الذي لا يشتغل عن القرآن وعن السنة بغيرهما، لأنه يعلم أن الفقه الحقيقي والعلم الحقيقي هو في الكتاب والسنة أصالة. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، الذي يريد أن يتعبد على غير علم لا خير في عبادته، حتى لو طال صومه وطال قيامه، لأنه يخبص. وقال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رحمهم الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا يظن الظان أن هؤلاء المتعبدين الذين يخبصون أو الذين يدعون إلى الله عز وجل على غير بصيرة أنهم مشكورون، بل هم آثمون مأزورون، لأنهم يخبصون خبصا. والواجب عليهم أن يسألوا النفر الثلاثة رضي الله عنهم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أرادوا أن يبالغوا في العبادة؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس لك أن تتعبد على غير بصيرة، ولا أن تدعو على غير بصيرة، ولا أن تجاهد في سبيل الله على غير بصيرة. تتعلم أحكام عبادتك ودعوتك والجهاد ثم تنطلق فيها على بصيرة. ولا علم لا فهم فيه، إذا كنت تجمع علما ولا تفهمه ما تستفيد منه ولا تنتفع، ولا قراءة لا تدبر فيها، بأن يكون حرص الإنسان على أن يقرأ وكفى، يحرص الإنسان ويكابد على أن يتدبر ما يقرأ، حتى لو زال عنه التدبر وعزبت عنه يعني مسألة التدبر بأن يشغله الشيطان، يحاول أن يعود مرة أخرى لتدبر ما يقرأ. ثم ذكر عن أن الحسن يعني البصري رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين درجة النبيين درجة واحدة. والحسن قطعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل المرسل هذا. الباب بعده في قبض العلم، كيف يقبض العلم؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن العلم لا يقبض بأن ينتزع من الصدور، ولكن الله تعالى قضى أن يقبض العلم بقبض أهله من حملته الذين يبلغونه. فإذا لم يجد الناس عالما لجأوا إلى الجهال فسألوه. الجاهل لعدم فهمه وعدم درايته بخطورة المقام يقدم على الفتوى، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، فلأنهم جهال أفتوا، وإلا لو كانوا يعقلون لما سئلوا لقالوا لا نعلم، لكن لأنهم جهال سئلوا فأفتوا بغير علم. فماذا حصل؟ ضلوهم وأضلوا غيرهم. وهذا حاصل من كل من يدخل في مسائل العلم الشرعي، وهو كثير للأسف الشديد الآن، وبلا ضابط وبطريقة فوضوية في إعلام وفي تأليف وفي أناس يقفون يعظون ويتحدثون بدون ضابط شرعي. حتى تحدث في علوم الشرع الأطباء والمهندسون وأهل الزراعة وأهل الصيدلة بطريقة فوضوية، هذا لا شك أنه لا يحل ولا يجوز، وأن هؤلاء رؤوس جهال. لأن العلم الشرعي يحتاج إلى أن يتعلم وأن يعرف وأن يؤخذ من أهله وأن يفهم، أما أن يظن أن مسائل الدين كما يقول بعض الناس، الدين واضح، الدين واضح لمن تعلمه، الدين واضح في أصل اعتقاده ليس فيه تعقيد، لكن إذا أردت مقام العلم والتوجيه والخطابة والفتوى لا بد أن تتعلم. أما أن تكون جميع العلوم من طب وهندسة وفلك وزراعة مرعية ولها تخصصات ويقال لا يخوض فيها أحد إلا العلم الشرعي، لأنه أعظم العلوم وأجلها وأكرمها، صار كلام مباح لمن هب ودب. لا شك أن الواجب أن يوقف هؤلاء المتهورون الذين يخبصون ويتحدثون، كما في الحديث: إنها تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من أمرك أن تقدم على مسائل العلم وعلى مسائل الدين حتى تتحدث فيها؟ هذا كله من التكلف ومن الخلوف التي تخلف. جاءت الأحاديث دالة على أن العلم يقبض، كالحديث الأول هذا: أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، أن العلم يختلس ويقبض. وهكذا الحديث: كيف يذهب العلم؟ لما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا أن العلم يأتي أوان يذهب، قال زياد رضي الله عنه: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ يعني كيف يذهب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد. وهذه دعوة مما جرت بها عادة العرب، وليس المقصود بها الدعاء عليه. إن كنت لأراك أو لأراك من أفقه رجل في المدينة، يعني قبل أن تسأل سؤالك هذا، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ موجودة عندهم لكن لم ينتفعوا بها، لا يعملون بشيء مما فيهما عياذا بالله، فهذا مما يقبض به العلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. الباب في قبض العلم، احرص على العلم، لأنه إذا مات حملة العلم قبض كما في الحديث الذي ذكرناه. فاحرص على أن تتعلم العلم، ولا سيما في أوقات نشاطك وأول إقبالك وشبابك وفراغك، احرص عليه. وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. احرص على العلم. أنت اليوم قد تقول: أنا شاب، عمري 10 سنوات، 15 سنة، تحتاج الأمة إلي، وفي الأمة فقهاؤها وعلماء. أنت لا تدري متى يحتاج إليك. أنت اليوم ابن 10 أو ابن 15 سنة، لكن لاحقا سيموت هؤلاء العلماء، وسيكون ابن 10 وابن 15 سيكون ابن 40 وابن 50 إن أحياه الله. فاحرص على أن تتعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، قد يحتاج إليك لاحقا. فإذا احتيج إليك وإذا عندك العلم قد أخذته من أهله، تستمر سلسلة العلم بأن يأخذ المتأخر عن الذي قبله ثم يبثه إلى الذي بعده وهكذا، فعند ذلك لا ينقطع العلم. إنما ينقطع العلم إذا كلت همم الشباب ولم يأخذوا العلم عن أشياخهم، فمات الأشياخ وبقي الشباب جهالا. ثم قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، مثل الخوارج، يزعمون أنهم يقيمون القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز تراقيهم. يزعمون أنهم قائمون بالقرآن، لكن هم أكثر من ينبذ القرآن. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. أظن أنه يدل على ما هم فيه من الباطل وهو عليهم. هذا نوع، وأنواع أخرى ممن يزعمون أنهم مستمسكون بالقرآن وهم من أبعد الناس عنه. ثم قال ابن مسعود: عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع. اللفظ المعروف: وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، التنطع والتكلف، وإياكم البدع والضلالات والتعمق، بأن يتكلف الإنسان، يتنطع، يتشدد. عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن لزمته فما أسعدك. أما أن تريد زيادة على هذا فهذا تنطع منك أنت به آثم. وعليكم بالعتيق، يعني بالقديم، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وتم شرحه. ثم جاء حديث: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، عياذا بالله، بأن يتغير الحال، وأن يكون حتى بعض من يتعلمون العلم من أهل الفجور ومن أهل الشر. وهذا علماءهم شر من تحت أديم السماء، ليس علماء السنة قطعا، وإنما علماء الضلال والبدع. نعم، البابين معا. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخاطئين ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجنون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن:

فيه هذا الفضل سلك الله به طريقا إلى الجنة إلى غيرها بقصد وجه الله، هذا المقصود. أما إذا سلك العلم لهذه الأهداف، الأمر الأول أن يجاري به العلماء، حتى يجاري العلماء ويأخذ معهم ويعطي يتعلم العلم، أو ليماري يعني يجادل به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه يعني بأن يشتهر، لأن الناس تنصرف وجوههم لا تنصرف إلا إلى من كان عنده تميز في دين أو دنيا. في دنيا مثل أهل التجارة وأهل الإمارة عادة تنصرف الوجوه إليهم، إذا مر أحد ليس بتاجر ولا أمير من أهل الدنيا ما اكترث الناس به ولم تنصرف هكذا الوجوه إليه. الذي تنصرف إليه الوجوه من أهل الدين هو من تعلم العلم، فتنصرف الوجوه إليه وتهتم به. فمن كان قصده أن تنصرف الوجوه إليه وأن تتجه الأنظار إليه وأن يشتهر، فإنه ممن والعياذ بالله يدخل النار بسبب ذلك. وجاء هذا الحديث المخيف: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. لا شك أن الأمة كانت على هدى، إذا وقع ضلال في الأمة بعد الهدى وبعد البيان سلط الله عليهم الجدل، فيستمرون في جدال ونقاش. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وجاء الحديث الصحيح أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم صاحب المخاصمات والمنازعات والمجادلات، لا يظنن أنه محمود عند الله، بل هذا أبغض الناس أبغض الرجال إلى الله. ذكر حديث عبد الله إذا قال عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. تقدمت الثلاث، أي طلب العلم حتى يعطيه الأمراء ويأخذ من أموالهم بناء على أنه من أهل العلم، فكأنه جعل العلم بضاعة يتاجر بها. أما حديث ابن عباس هذا الطويل: أما علمتم أن الله عبادا أسكتتهم خشية الله، هذا ضعيف جدا فلا نطيل بشرحه. الحسن سمع قوما في المسجد يتجادلون فقال كلمة لفرقد السبخي، قال: يا فرقد، هؤلاء قوم ملوا العبادة. وخف عليهم القول، القول والمجادلات سهلة، لكن العبادة التي فيها قيام وفيها صيام وفيها تعلم علم هذه تحتاج النفوس أن تكابد فيها، فهؤلاء ملوا من العبادة ورأوا أن الهذر والكلام الفارغ أسهل، وقل ورعهم فتكلموا. ما أدق هذه الكلمة، قل الورع فتكلموا، خف عليهم القول ولم يعلموا مؤنته وخطورته فتكلموا. والعبادة الحقيقية هم قوم قد ملوها، نسأل الله العافية والسلامة. الباب الأخير في التجوز في القول: محاولة الإنسان يختصر ويترك عنه الإطالة الشديدة وكثرة الكلمات المترادفة أو التكلف في إطلاق العبارات التي قد لا يفقهها ولا يفهمها كثير من الناس، وترك التكلف والتنطع. ينبغي أن يتجوز في القول وأن يكون الكلام مختصرا قدر المستطاع، وأن يترك عنه التكلف والبحث عن الكلمات الغريبة والبحث عن الأشياء التي تجعل الناس يقول: هذا ما تكلم هذا الكلام إلا لأن عنده علما، انظر أكثر كلامه لا نعرفه، هذا لأنه عالم، الفرق بيننا وبينه كبير. هذا كله من سبيل الشيطان الرجيم. ولهذا قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. كل إنسان عنده حياء، حتى بعض الأحيان قد يكون عنده شيء من قلة القدرة على التعبير والبذاء الذي هو عكس الحياء وقلة الأدب والبيان، وكون الإنسان ذا فصاحة في باطله وفي شره شعبتان من النفاق. الحديث الآخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة، ومن كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القيامة كان في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. من هم؟ قال: الثرثارون، ثرثرة والجدال والكلام الفارغ، المتشدقون أهل التكلف والتنطع، المتفيهقون وهم المتكبرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. يوضح الحديث بعده: إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي عنده بلاغة وقدرة على جلب الناس، ولديه بعض الأحيان يتعلمها تعلما كيف يؤثر في السامعين ويأخذون في ذلك دورات. لماذا؟ حتى يجري باطله. الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، البقرة تستعمل لسانها كثيرا وهو طويل، هذا يتخلل بلسانه كالبقرة من شدة تكلفه وتنطعه، ويحاول أن يأتي بالكلمات التي قد يعجز الناس عن فهمها وإدراكها، إلى حد أن بعضهم يكون في موضع فيه عرب لا يجيدون اللغة الإنجليزية مثلا، فيبدأ يتكلم ثم يبدأ يطلق عبارات باللغة الإنجليزية. من تحدث؟ ماذا التكلف؟ يعني حتى يقول الناس عنده شيء، هذا عند الشيء ليس عند أحد، أو يأتي بالكلام الغريب الذي يقل فهمه إلا من قبل المتخصصين المتعمقين في اللغة العربية ثم يلقيه على الناس. قلنا هذا رجل عالم علم لا شك أنه من أعظم الناس علما، الدليل أنه يقول كلامه والله لا نفهمه، يظنون أن هذا من العلم، هذا تكلف، ولا ينبغي أن يتحدث الناس مثل الإنسان مثل هذه الأساليب. لهذا قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال، هذا مقصده، أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال كان كلام وقالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، كلاما واضحا فصلا ينفصل فيه، تبين فيه الأمر، يفهمه كل من سمعه. قالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى، لأنه يتكلم كلاما صلى الله عليه وسلم، وجمع له الكلام واختصر له اختصارا، وأتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وإنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم بالإطالة الكثيرة والمبالغات الزائدة، ينبغي أن يختصر الإنسان. لكن مثل العلم كما تعلم، إذا جمعت السنة كلها تحتاج الإطالة، هذه أحكام في الصيام وأحكام في الحج، لكن إذا أردت أن تبين أمرا فبينه باختصار ودع عنك الإطالة التي لا يحتاج إليها. ثم ذكر الحديث أن العبد إذا وفقه الله تعالى للزهد في الدنيا وقلة المنطق وترك المبالغات فإنه قد لقي الحكمة. أما حديث إن من البيان سحرا، فهذا يراد به المدح ويراد به الذم، فمن استخدم البيان في الحق ونشره فإنه قد استخدمه في موضعه، ومن استخدمه في الباطل فإنه يذم عليه. وهذا البيان على هذا الحال، إن استخدم في الخير فإن صاحبه يسحر القلوب من جهة أنه يقنع الناس بقوة بيانه، فلا حرج عليه إذا أراد الله، لأنه قد استعمل هذا البيان في الحق. أما إذا استعمله في الباطل فلا شك أنه مذموم. وإن من الشعر حكما، تلاحظ في الشعر أن فيه شيئا كثيرا من الحكم، وإن من القول عيالا، يعني أن الإنسان قد يعرض كلامه وحديثه على من لا يريده، ولا شأن إذا لا تعرض عليه، الناس لا يريدون كلامك، تأتي إليهم في مجالسهم وتلزمهم لا يريدون هذا الكلام، فأنت تعرضه على من لا يريده، ينبغي أن ترفع نفسك عنه. وهكذا قول عمرو رضي الله عنه في من قام وأكثر القول، قال: لو قصد في قوله كان خيرا له، وذكر أنه ينبغي التجوز في القول. رحمة الله على الإمام المجدد، وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى، وثبتنا الله وإياكم على السنة. شخص باع سيارته عن طريق موقع على الإنترنت اسمه حراج، ومن شروطهم في الموقع أنه في حال البيع يؤخذ 1% سعي من قيمته. هناك خانة توقع عليها بالموافقة، إلا أن هذا الشخص باع السيارة ولم يعطيهم السعي، وهو الآن يسأل حكم الشرعي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المسلمون على شروطهم، لا تأتي لتبيع عندهم إذا لم ترد أن تسلك المسلك. هم لا شك أنهم وضعوا هذا واشترطوا لأنفسهم هذا الشرط، فكونك أنت لأجل حتى 1% أن ترفع نفسك عن مثل هذا. إذا أردت البيع، إذا لم ترد أن تعطيهم 1% لا تدخل عن طريقهم، أما تدخل عن طريقهم وتنزله في موقعهم وتتكفل بأنك ستعطيهم هذه ثم لا تفعل، هذا ما ينبغي ولا يليق بأهل العلم بأهل الدين والخير. ما الأفكار والمعتقدات التي يلتقي فيها القدرية والجبرية؟ قلنا هذه المسائل وأمثالها، الأصل أن الإنسان لا يحرص على أن يتعلمها، لكن نقول من ابتلي بها ليرد عليهم فنعم، أما أن تنشر هكذا في الناس وكأنها علم فليس هذا بمنهج سليم. هل هناك ضابط يعرف به الهوى؟ نعم، قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ضابط الهوى ترك الاستجابة، أن يكون عند الإنسان عدم استجابة. ما معنى الزنديق؟ الزنديق باختصار هو المنافق الذي يظهر الإسلام وهو كافر في حقيقته. كيف أحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أعرف أني أحببته أكثر من نفسي؟ بأن تقدم محبة أمر قلبي يجده الإنسان أصلا، لكن تتضح بتقديم النصوص الشرعية على هوى نفسك. يقول: هل هذه الصحيحة أمر الله بين الكاف والنون كما قال الشيخ محمد بن عثيمين؟ أمر الله تعالى بعد قوله كن، فإذا قال تعالى كن كان الشيء. يقول: هناك بعض الناس يستدلون بأهمية العلم الدنيوي بهذه الأحاديث الواردة في فضل العلم، فهل الاستدلال صحيح؟ غير صحيح، الحديث كلها مقصود بها العلم الشرعي، لأن العلم الدنيوي هذا بمثابة الصنعة، صنعة الطب، صنعة الهندسة، صنعة من أصلح نيته في تعلمها لينفع الله بها الأمة، نعم يؤجر على هذا المقصد. أما أن يكون مراد وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني لطالب علم الطب والهندسة، هذا لا يقوله أحد، نص على هذا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. التخلص من الأوراق التي تحوي على اسم الله كهذه الورقة أو الجرائد والخطابات، هل يكون بتقطيعها وطمسها أو حرقها أو دفنها؟ أجزل الله المثوبة لمن جعلوا هذه الحاويات. خذ هذه الحاويات، خذ هذه الأوراق وضعها في الحاويات، ويأتون ويتصرفون بها، لكن لو لم تجد أو كنت في موضع ما فيه تستطيع أن تحرقها حرقا وتستطيع أن تستخدم هذه المسمات بفرامات الأوراق تدخلها فيها وتقطعها. إذا انتهت مدة لبس الجوارب هل يصح خلعها ثم التوضؤ ثم لبس نفس هذه الجوارب مرة أخرى؟ نعم، هي ليست نجسة، تلبسها مرة ثانية وثالثة ورابعة ما فيه إشكال. المهم إذا انتهى الوقت اخلعها واغسل رجليك غسلا ثم البس الجوارب بعد ذلك. وهل ينطبق نفس الحكم إذا لم تنتهي المدة بحيث يخلع الجوارب لأي سبب ثم يتوضأ ثم يلبس نفس هذه الجوارب؟ ما في إشكال، لا يكون عندك وسوسة يا أخي، نفس الجوارب، الجوارب ليست نجسة حتى ترميها. لكن إذا كانت اتسخت وتدنست حتى لا يعني تطأ بها على المسجد ويكون فيه الرائحة الكريهة، خذ واحدة من غيرها أو يعني اغسلها. أما هي لو لبستها حتى لو كان فيها رائحة غير جيدة، وإن كان هذا ينبغي أن يترفع عن الإنسان، لكن لو فرض أنه لبسها وفيها رائحة غير جيدة، هي الرائحة غير الجيدة ليست نجسة حتى يقال لا يلبسها. يقول ضابط التجوز في القول وألا يكون تكلفا بأن يذكر ما لا بد منه ويترك عنه المبالغات والتفريعات التي لا حاجة لها. دلت الأحاديث على أن النار موجودة الآن وأن أناسا يعذبون فيها، فهل عند البعث والحساب يخرجون منها وبعد الحساب يعادون النار؟ النار يعرضون عليها، تعرض، هم يكونون في قبورهم ويصلهم عذابها وهم في قبورهم. فإذا قامت القيامة كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، القبور هذه فيها نعيم وفيها عذاب، ويأتيهم يفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده ويأتيه من روحها وطيبها، والمعذب يفتح له باب إلى النار وهو في قبره فيأتيه من عذابها، نعوذ بالله. أبو الشيخ هذا أحد أهل العلم رحمه الله، ألف كتابا. من هم الملائكة الذين ينزلون ليلة القدر؟ لا يعلمهم إلا الذي يأمرهم سبحانه وتعالى. كم ترك الأول للآخر فيما فيه اجتهاد صحيح، أما في العبادات فقد سبقنا الصحابة وسبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، فليس لنا إلا التأسي. إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي والده يريدانه أن يدرس التخصص الفلاني وهو لا يهواه، ما الواجب أن يفعل؟ ينبغي في مثل هذه المسائل أن ينتبه الآباء والأمهات إلى أن مثل هذه المسائل تكون بطريق المشورة، يحرص الوالد على أن يبدي مشورته، أما أن يلزم بالتجربة يا أخوة. يعني من خلال ما ندرس وجدنا عددا من الطلاب تأثر في الجامعة بسبب أنه درس في تخصص لا يريده، فالأب يشير يقول أنا أنصحك أن تدخل كلية كذا وأحب هذا لك والأمر لك، أنا كبير ليس صغيرا، إنسان بلغ الثامنة عشرة ثم يلزم بأن يدرس تخصص لا يريده، في كثير من الأحيان لا ينجح، ولهذا يضطرون إلى التحويل إلى أقسام أخرى أو جامعات أخرى. فالأب يشير إشارة أن هذا أمر يعلم الطالب، ما الذي يعني يعلم الابن في مثل هذه المرحلة ما الذي يناسبه، إلا إذا أراد أن يدرس شيئا يضره مثل أن يتعلم عياذا بالله في ما يقع في بلاد يتعلم فيها الموسيقى ونحو هذا ينكر عليه، لكن كونه يريده أن يكون طبيبا، يريده أن يكون مهندسا، وليس عنده هذه الرغبة ولا هذه الهمة، يدرسون فيها فترة ثم تنزل معدلاتهم ثم بعضهم ينسحب من الجامعة، كل بهذا السبب، أنت أشر إشارة عليه وهو أدرى بالذي يناسبه. الاستخارة، الاستخارة يقول في المسائل العلمية، المسائل العلمية بعد توفيق الله تعرف بالبحث وسؤال من هو أعلم منك. يقول والد عمران لم يسلم، هل تقصدون عمران بن حسين رضي الله عنه؟ لا، حسين مسلم، حسين بن المنذر، عمران ووالده حسين مسلمان، ما قلت أنا أن حسين ليس بمسلم. ورد في لمعة الاعتقاد من حديث رواه والد عمران وهو حسين اللهم اهدني وسديني، معروف هذا حديث معروف، وما قلت إنه ليس بمسلم، بل حسين بن المنذر مسلم رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد لما كان في الجاهلية، قال ستة واحدا في السماء وخمسة في الأرض، فقال من لرغبك ورهبك؟ فقال الذي في السماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن أسلم أن يذكر له دعاء، فأسلم وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهو مسلم رضي الله عنه صحابي. يقول الرد على أن غالب الفرق المبتدعة تدعي أنها على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى النصارى يدعون أنهم على نهج عيسى، وحتى اليهود يدعون أنهم على نهج موسى. العبرة بالعلم، بأن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يدري بأحاديثه ولا يعرف صحيحها من ضعيف، كيف يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، وأما أهل الضلال فما أبعدهم عن نهجه صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الآيات واضحة من معناها فهل يجوز تفسيرها؟ انتبه يا أخي، بعض الآيات واضحة من معناها في ظنك، خذ التفسير وتأكد، اسمع هذه الآية، قال تعالى كأن لم يغنوا فيها. ما معنى يغنوا؟ يمكن يقول الإنسان هذا واضح يعني كأن لم يكونوا أغنياء، لا، معنى يغنوا أقاموا، من غني يغنى بالمكان أقام به. خذ التفسير وأنقل من التفسير، أما أن تقول واضحة المعنى قد تكون واضحة في نظرك لكن على خلاف ما تظن. هل يجوز الباحث الماجستير أو الدكتوراه في قسم العقيدة البحث في الكتب السماوية والمقارنة بين حيثيات معينة، ينظر في التوراة والإنجيل إذا كان لا يتضرر ومن الراسخين في العلم فلا إشكال إن شاء الله. هل لصلاة المغرب ركعتان قبلية؟ نعم، لكن لا تسمى من الرواتب، الراتبة بعد المغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ففيها فضيلة. كلام الشيعة ما ينتهي باطلهم. يقول صور ما عمت بها البلوى مثل الصور التي في الحليب، حليب الأطفال، والصور التي تكون على الحفائض، هل يمنع دخول الملائكة؟ نسأل الله أن يكفينا شر هذه الصور التي انتشرت، يعني هذا أمر عام والله المستعان. يقول عبارة ريح ملائكتك حكم هذه الكلمة، كان في كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت ألا تريحون الحفظة، يعني من كثرة الكلام تترك عنك الكلام الذي لا ينبغي، والحقيقة أنك تستريح أنت، لأنك إذا تكلمت بما لا ينبغي تضررت، فإذا تركت هذا الكلام الذي لا يحل فإنه تكون الراحة لك، وإلا هم لو تكلمت الليل والنهار فإنهم سيكتبون عليهم الصلاة والسلام. النواصب في زمن بني أمية ماذا كانوا يفعلون؟ النواصب عكس الروافض، الروافض بالغوا وغلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب عكسوا وعلى رأسهم الخوارج فعادوا علي رضي الله عنه. يقول بعض الكتب يستدل فيها مؤلفوها بعض الأشياء الموجودة في الإنجيل، مثلا يستدل فيها على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وعلى علمهم، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان على سبيل البيان وأن كتبهم دلت على الحق الموجود عندهم وأنهم تنكبوه، وأن في هذه الكتب دلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه مبعوث، فهذا إن شاء الله من إقامة الحجة عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.